وفي النهار لدى الهيجاء ليوث شرى، وخيرهم من ولي منهم خلافته، والسبق في الفضل للصديق مع عمرا، والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثرا. وواجب ذكر كل من صحابته بالخير، والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خط معتذرا. والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتدد بهم واتبع الآثار والصور. وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا. والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثرا. ثم الصلاة على من عم بعثته، فأنذر الثقلين الجن والبشرا. ودينه نسخ الأديان أجمعها، وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. محمد خير كل العالمين، به ختم النبيين والرسل الكرام جرى. وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقا، وما غردت قمرية سحرا. هذه منظومة مقدمة الرسالة لابن أبي زيد، نظمها الشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي المالكي. وهذه المقدمة جعلها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى للرسالة التي كتبها تلبية لرغبة بعض أصحابه. وقد احتوت هذه المقدمة على هذه الجملة من عقائد السلف رضوان الله عليهم، وقد أتى بها الناظم رائقة النظم عذبة الوقع على هذا النحو الذي سمعت. وأما ابن أبي زيد فهو عبد الله أبو محمد ابن أبي زيد، واسم أبي زيد عبد الرحمن، سكن القيروان، وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك رحمه الله تعالى وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ كثير الرواية، وكتبه تشهد له بذلك، وكان فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقول، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وعرف قدره الأكابر، وكان يلقب بمالك الصغير. قال فيه القابسي هو إمام موثوق به في ديانته وروايته، واجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، وشهرته تغني عن ذكره، وكان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق، تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي، وسمع منه خلق كثير وتفقه به جلة. وكانت وفاته 86 و300. له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور أزيد من 100 جزء، وكتب مختصر المدونة وهو مشهور أيضا. وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه، وله الرسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي. وكل ما مر منقول باختصار من هذا الكتاب، قال فيه الذهبي في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال في آخر ترجمته: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. وهذا كلام مهم جدا. قال العلامة الذهبي رحمه الله تعالى في آخر ترجمة ابن أبي زيد صاحب المقدمة في بيان أصول اعتقاد السلف، قال: كان ابن أبي زيد رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول، يعني في أصول الدين، يعني في العقيدة، لا يدري الكلام ولا يتأول، لا يدريه، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. والفوائد التي يمكن أن تؤخذ جملة من مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هي على سبيل الإجمال أن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة هو اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالحين، فهذا هو ما يمكن أن تكون به العصمة من الضلالة في أصول الدين. وأما الفائدة الثانية فهي بيان وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، اليهود والنصارى متضادون، اليهود جفوا في الأنبياء حتى قتلوا من قتلوا منهم، والنصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوه إلها مع الله، وهذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، فأهل السنة والجماعة وسط في صفات الله بين المعطلة والمشبهة، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين المرجئة الذين فرطوا فجعلوا العاصي مؤمنا كامل الإيمان، وبين الخوارج والمعتزلة الذين أفرطوا فأخرجوه جملة من الإيمان، ثم حكمت الخوارج بكفره، وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين. فأهل السنة وصفوا العاصي بأنه مؤمن ناقص الإيمان، فلم يجعلوه مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة، ولم يجعلوه خارجا من الإيمان كما قالت الخوارج والمعتزلة، بل قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلم يعطوه الإيمان المطلق ولم يسلبوا عنه مطلق الإيمان. ويجتمع في العبد إيمان ومعصية وحب وبغض، فيحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. وهم وسط بين الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما، وقاتلوهم واستحلوا أموالهم ودماءهم، وبين الروافض الذين غلوا في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم، وجفوا في حق أكثر الصحابة فأبغضوهم وسبوهم. فأهل السنة يحبون الصحابة جميعا ويوالونهم وينزلونهم منازلهم ولا يقولون مع ذلك بعصمتهم. وقد قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأهل السنة والجماعة وسط في أفعال العباد بين الجبرية الغلاة الذين ينفون عن العبد الاختيار ويجعلون أفعاله كحركات الأشجار، وبين القدرية النفاة الذين يجعلون العبد خالقا لفعله وينفون تقدير الله عليه. فأهل السنة والجماعة يثبتون للعبد مشيئة واختيارا بهما يستحق الثواب والعقاب، ولكن لا يجعلونه مستقلا في ذلك، بل يجعلون مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهو سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعال العباد، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وأهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجاة الذين غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، فقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذم، فما لا ينفع مع الكفر طاعة. والخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، فجعلوا مرتكب الكبيرة خارجا من الإيمان في الدنيا خالدا مخلدا في النار في الآخرة. فأهل السنة والجماعة أعملوا نصوص الوعد وأعملوا نصوص الوعيد معا، وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد فيها الكفار، بل يخرج منها ويدخل الجنة. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الضالة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان. ومن الفوائد أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ذلك البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى رب العزة: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام هو دين الفطرة، بل هو الفطرة، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. ولهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم في قصة جارية معاوية رضي الله عنه، وفيه أنه قال: أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الجارية بفطرتها أجابت بأن الله في السماء. وقد قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ والمراد بالسماء العلو، أو تكون فيه بمعنى على، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. والله جل وعلا مستو على عرشه بذاته فوق سماواته، بائن من خلقه سبحانه وتعالى سبحانه. وأما الذين ابتلوا بعلم الكلام فإنهم يقولون إن علو الله عز وجل علو قدر وقهر، وأهل السنة والجماعة يقولون إن علو الله عز وجل علو قدر وقهر وعلو ذات. والحمد لله رب العالمين على أن هدانا إلى السنة، نسأله جلت قدرته أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة الآتي بها إلينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فإن من الفوائد أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله وجماله، من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تأويل أو تعطيل. ويقولون لمن أثبت الذات ونفى الصفات وهم الجهمية والمعتزلة: إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله ربنا ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقات، فيجب أن نثبت كل ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات دون أن يكون فيها مشابهة للمخلوقات. ويقولون لمن أثبت بعض الصفات وأول بعضها وهم الأشاعرة: القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، فإنما أثبت من الصفات على وجه يليق بالله عز وجل يلزمك إثبات الباقي على هذا الوجه اللائق بالله. وقد وضح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وغيرها. وأيضا من الفوائد أن السلف رحمهم الله تعالى ليسوا مؤولة ولا مفوضة، وسلف هذه الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله، فلا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون، بخلاف طريقة الخلف التي هي تأويل لصفات الله عز وجل، والتي هي الصرف لمعاني الصفات إلى معان باطلة، وبخلاف طريقة المفوضة التي زعم المؤولة أنها طريقة السلف، والتي يقولون فيها عن صفات الله عز وجل: الله أعلم بمراده بها. وقد أوضح عقيدة السلف في الصفات الإمام مالك رحمه الله تعالى في كلامه المشهور لما سئل عن كيفية الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فهم لا يفوضون في المعنى وإنما يفوضون في الكيفية. ومن زعم أن طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويض في معاني الصفات فقد وقع في محاذير ثلاثة، هي جهله بمذهب السلف، وتجهيله للسلف، والكذب على السلف. أما جهله بمذهب السلف فلكونه لا يعلم ما هم عليه، وهو الذي بينه الإمام مالك في كلامه المتقدم. وأما تجهيله للسلف وللصحابة رضوان الله عليهم فذلك بنسبتهم إلى الجهل، وأنهم لا يفهمون معالي ما خوطبوا به، إذ طريقتهم على زعمه في الصفات أنهم يقولون الله أعلم بمراده منها. وأما الكذب عليهم فهو نسبة هذا المذهب الباطل إليهم وهم براء منه. ومن الفوائد أن كلا من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل، فالمعطلة هم الذين نفوا صفات الرب جل وعلا ولم يثبتوها على ما يليق بالله تعالى، وشبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنهم لم يتصوروا الصفات إلا وفقا لما هو مشاهد في المخلوقات، فجرهم ذلك التصور الخاطئ إلى التعطيل، فكان ما وقعوا فيه أسوأ مما فروا منه، إذ كانت النتيجة أن يكون الله تعالى وتنزه شبيها بالمعدومات، إذ لا يتصور وجود ذات خالية من الصفات. فهؤلاء المشبهة وهؤلاء المعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل. ومن الفوائد أن المتكلمين يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم عند الموت، فهؤلاء لا ينفعهم عند الموت إلا الرجوع إلى عقيدة السلف. فعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي عقيدة صافية نقية واضحة جلية ليس فيها غموض ولا تعقيد، بخلاف غيرهم الذين عولوا على العقول وتأولوا النقول وبنوا معتقداتهم على علم الكلام المذموم الذي بين أهله الذين ابتلوا به ما فيه من أضرار وندموا على ما حصل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يظفروا بطائل ولا أن يصلوا إلى حق، وفي نهاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والندم. فمنهم من وفق لتركه واتباع طريقة السلف وجاء عنهم عيب علم الكلام وذمه، فأبو حامد الغزالي رحمه الله وعفى عنه من المتمكنين في علم الكلام، ومع ذلك فقد جاء عنه ذمه، بل والمبالغة في ذمه ولا ينبئك مثل خبير. جاء ذلك عنه حيث بين ضرره وخطره، فقال أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرر علم الكلام في الاعتقاد الحق، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر يقع بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف،

عقيدة الصحابة تلقوها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلقاها عنهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. وأيضا فهي عقيدة الأئمة الأربعة ومن تفقه بمذاهبهم، هي عقيدة أهل الخير في كل عصر وفي كل مصر. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ما وصل إليه رحمه الله تعالى من عقائد السابقين من الأئمة رحمهم الله تعالى، كلهم على عقيدة الصحابة التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نسأل الله رب العالمين الذي أنعم علينا بها من غير أن نسأله أن لا يحرمنا الجنة التي جعلها عاقبة لمن أسلم وآمن وأحسن ونحن نسأله. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم يا من أنعمت علينا بالإسلام من غير أن نسألك لا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، وأقمنا على السنة وأمتنا على السنة، واحشرنا في زمرة أهل السنة خلف لواء من جاء بالسنة، وأسقنا يا رب العالمين من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، واجمعنا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.